لحظة ولا شوية لحظة تعرفي المكتبة تمام الجنة جبينا نسخة حطيها الدرج لو قلت لي بكرة تاخذها اسمع يوم الثلاثة في الدرس زوجتي تاخذها النسخة لزوجتها ماشي طيب سؤالك الثاني امرأة كان فيها أولاد ويموتوا فنظرت أن الله أحيا لها ولد إنها تذبح له كل سنة فاروق فهاي المرأة عجزت إنها تذبح من أي ناحية؟ عجزت ماديا أيوه فهل يجوز أول شيء إنها تنزل مثل هيك بدر بدون إذن زوجها؟ يجوز أن هذه طاعة وكفارة النذر كفارة اليمين هو كذلك الله يحفظك عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مير سيتي الحمد لله شنا شعار شوش سيكي مير كيف البارحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.